سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. ما شافولهمش عبرة من الرسل اللي سبقوا. احنا أرسلنا رسل وكذبوا وعودوا واضطهدوا، ومع ذلك النتيجة اننا عملنا فيه نصرنا رسلنا، وايه فكان يجب ان ياخذوا لهم ايه، ان ياخذوا لهم عبره. سنه، والسنه هي العاده التي لا تختلف. سنه من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. ليه؟ لان تحويل السنه يجي اقوى، يجي واحد اقوى يحول السنه، انما اذا كنت انا الاقوى وانا اللي بعمل السنه محدش يقدر يحولها ابدا، ما يبقاش عوي الا اذا ايه، انا حولتها. ولذلك اذا قلت تبقى هي الكلمه. نعم.